إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بتوفيق ربنا تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان آداب إسلامية. واليوم معنا الأدب مع الأبناء. الأبناء نحمل همهم كثيرا، وأعظم ما يشغل العبد أن يكونوا عبادا لله صالحين، لأن هذا هو أوجب شيء عليك تجاه أبنائك، وإنه مما يجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة بعد أمر الله تعالى، أن تشغل نفسك بالدعاء لهم بصلاح حالهم، وأن تعلم أن الهدى من عند الله تعالى. فالله جل جلاله حكى قوله الكريم عن عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وحكى عن نبي الله زكريا قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فعليك يا عبد الله أن تشغل نفسك، سواء الوالد أو الوالدة، يجب على الجميع أن يكثر من الدعاء لأبنائه، وإن كان الابن عاقا لوالديه، بل هنا يستوجب كثرة الدعاء بالهداية والصلاح. واسمع، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم علمك أن تكثر من الدعاء لأبنائك. فصح عنه أنه قال عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه. ووضع الحسن وأسامة بن زيد أحدهما على رجل والآخر على الأخرى، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال أسامة بن زيد: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض وفاته، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره على جيش وخرج الجيش، ولكنهم لما علموا بشدة مرض رسول الله مكثوا، ورجع أسامة قال: فرجعت إلى المدينة ودخلت على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقد أصمت، يعني لا يستطيع أن يتكلم. قال: فلما رآني جعل يرفع يديه إلى السماء ويقلبهما إلي، قال فعرفت أنه يدعو لي صلى الله عليه وسلم. وجاءت فاطمة رضي الله عنها يوما بطعام لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عن أم سلمة، فقالت فجاءت وأعطت رسول الله الطعام فقال أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت هو في البيت يا رسول الله. قال اذهبي فادعيه إلي وأتني بابنيه. قالت فذهبت فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين وجاءت بابنيها تمسك كل واحد منهما بيد، وعلي رضي الله عنه يمشي في إثرهما في إثرهم. قالت فدخلوا على رسول الله وجلسوا بجواره. قالت فأخذ رسول الله كساء ووضعه عليهم وألوى بيده إلى السماء ويدعو قائلا اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دعاها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. فقالت أم سلمة ألست من آل بيتك يا رسول الله؟ قال بلى، فادخلي في الكساء. فدخلت في الكساء عليها رضوان الله تعالى. وهو صلوات ربي وسلامه عليه بعد مقتل جعفر ابن أبي طالب يذهب إليه إلى أبناء أخيه في بيته ويقول اللهم اخلف جعفر في آله وبارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه. فجاءت أمهم أسماء بنت عميس وتشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتم أبنائها، فقال عليه الصلاة والسلام أتخافي عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ عليه الصلاة وأتم السلام. وهكذا أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يعلمك أنه من أكبر أسباب هداية أبنائه، بل من أكبر سعادة الأبناء، من أكبر أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة كثرة دعاء الوالد والوالدة للابن أو البنت. وهكذا أنس ابن مالك، ثبت الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت أم سلمة وإذا به جاءت أم سلمة بطعام لرسول الله فقال إني صائم، وقام يصلي ثم دعا لأم سلمة وآل بيتها فقالت يا رسول الله لي خويصة، يعني هناك خاصة من أبنائي أريدك أن تدعو له. قال من؟ قالت خويلمك أنس. قال أنس والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعني به. فكان مما قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهما وأطل عمره. فأطال الله عمر أنس، وكان هو آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، ورزق أولاد زادوا على 120 ولدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان له حديقة عظيمة كانت تثمر مرتين في العام، وجميع البساتين لا تثمر إلا مرة واحدة، كل ذلك ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. واعلم أيها السعيد أنه قبل أن تقوم بوضع حساب أو مال في حساب ابنك أو تؤسس لهم شركة أو تقوم بمصنع لأولادك كما تظن أنك تؤمن مستقبلهم، أعظم ما تؤمن مستقبل أبنائك به أن تكن أنت عبدا صالحا، لأن الله تعالى يتولى الصالحين. وربنا تعالى قال قوله الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولم تسمع إلى قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه. حفظ الله تعالى الأبناء وحفظ لهم المال ببركة صلاح الوالدان. أيها الأحبة الكرام، صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال قولا عظيما: يا ليتنا نتدبر في مثل هذا الكلام الغالي النفيس ونعمل به. قال لابنه: يا بني، والله لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. فيا أيها العبد، يا من تريد أن تحفظ في أبنائك في حياتك وبعد مماتك، عليك أن تكن أنت عبدا صالحا، تصلي الجماعة وتأكل الحلال وتصدق في بيعك وشرائك وتؤدي الأمانات وتأخذ من أمانة المنوطة بك على أكمل وجه، فيراك أبناؤك مثالا يهتدى به، فالله تعالى يخلفك فيهم بكل خير. إن العبد الذي يريد صلاحا له ولأولاده يسمع لقول محمد بن المنكدر، قال: إن الله تعالى ليحفظ للرجل الصالح بعد موته ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر. وقال أمير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في ولده. هذه سنة يا إخواني، لأن الجزاء من جنس العمل. أتظن أنك تتقي الله في قولك وعملك، وتراقب الله في أبناء المسلمين، وتتقي الله في السر والعلن، ويضيعك الله في أعز ما تملك من أبنائك؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون. إن الكريم أجرى عادته بكرمه أن الجزاء من جنس العمل. فهيا عباد الله، لمثل هذه الأعمال الجميلة التي لعلها هي من أيسر ما يكون، ولكنك تسعد بها أنت وأبناؤك ولا تشقى، وتكرم. وأولا وآخرا، يوقن المرء أن الهدى من عند الله، لا أملك هداية لأحد قط إلا إذا شاء الله له الهداية. فقد قال ربنا تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، وقال: يهدي الله لنوره من يشاء، وهو سيد الأولين والآخرين. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت. ويذهب إلى عمه أبي طالب وهو في سكرات موته، ويلح عليه بإلحاح شديد: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيأبى أن يقولها ويختم له بالكفر. إنك لا تملك هداية لأعز عبد عندك أو لأعز ما تملك، إنما الهدى من عند الله. لذلك وجب علينا أن نتوجه إليه ليل نهار، أن يهدي أبناءنا وأن يصلحهم وأن يصلح أبناء المسلمين. وتدعو الله وتدعو ولا تمل قط، فإن الدعاء هو العبادة. إن نبي الله نوح ما ملك هداية لزوجته ولا لابنه، وقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى أن قال تعالى: وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. فلذلك أخي، الدعاء الدعاء، والحذر الشديد أن يغضب الابن أباه فيدعو الأب على ابنه فيخسر الأب ويخسر الابن، ولا يربح إلا الشيطان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لعلكم توافقوا ساعة يسأل رب العالمين فيها فضل فيستجيب لكم. فعليك أن تدعو دائما أبدا مهما كان الأمر، تدعو الله لصلاح الأولاد وتيسير أحوالهم وصرف السوء والشر عنهم. ولقد قال ربنا تعالى حاكيا عن عباده الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال: وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال علماؤنا من أئمة التفسير في قوله تعالى إني تبت إليك، قال دل ذلك على أن الوالد لم يكن مستقيما قبل هذا، ثم رزق التوبة، وهذا من تمام سعادة العبد إذا كان تائها بعيدا عن ربه أن يرجع إلى الله قبل موته، كل ذلك بفضل الله تعالى. ثم يغرس في نفوس أبنائنا توقير الكبار، وهذا من أعظم أسباب صلاحهم، الكبار في الدين والدنيا يجب علينا أن نوقرهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، وقال صلوات ربي وسلامه عليه أراني أتسوك فجاءني رجلان في المنام أحدهما أصغر من الآخر فناولته السواك فقيل لي كبر كبر، وجاء حويصة ومحيصة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فجاء أصغرهما يتكلم، فقال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر. وقال سمرة بن جندب والله لقد كنت في زمان رسول الله غلاما أحفظ ما يقول، ولكنه لا يمنعني من التحدث إلا أن هؤلاء رجال هم أسن مني رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فجعل يأكل منه، فقال أيها الناس دلوني على شجرة مثلها مثل المسلم، قال فوقع الناس في شجر البوابي، قال ثم وقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أقول إنها النخلة فإذا أنا أصغر القوم وفي القوم أبو بكر وعمر فاستحييت، فقال رسول الله إنها النخلة، فقلت لأبي بعد ما انصرفنا والله يا أبت وقع في نفسي أنها النخلة وجئت أقول فإذا بي أصغر القوم فاستحييت، قال يا بني لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا رضي الله تعالى عنهم. فهكذا يجب علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا توقير المعلم، توقير العالم، توقير الكبير في أمور الدنيا، توقير العم والخال، وهكذا هو يخرج بهذه الآداب الجليلة المباركة يمضي بها في حياته موفقا بتوفيق الله. ثم علينا أن نوجه الأبناء لاختيار الصاحب الصالح وتفقد الأبناء في اختيار أصحابهم، ولا نترك الأمر لهم على ما يريدون، فإن الحبيب فإن الله تعالى قد قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فاختر لابنك حامل المسك إذا جلس معه استفاد وإذا غاب عنه استفاد، وهكذا ولا تتركه لقرناء السوء قط، فإن صاحب السوء يجر صاحبه إلى الخسارة العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل خير وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، ثم إذا كبر الابن اجعله صاحبًا لك، وكذلك من الأمور العظام التي ينبغي للآباء أن ينتبهوا إليها ويقوموا بها بالنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله، إن استطعت أن تزوج ابنك أو بنتك فافعل، فهذا دأب الصالحين، فإن الله تعالى حكى قوله الميمون المبارك عن العبد الصالح أنه قال لنبي الله موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا لا شك أنه يوضع في موضعه، لا يوضع عند أهل الفساد والشر فيعيرون البنت بمثل هذا. وليس هذا عيب أبدا في ديننا، بل هو مكرمة عظيمة للوالد الذي يبحث لبنته عن زوج صالح ويبذل من نفسه وماله. فإن رسول الله سيد ولد آدم جهز فاطمة لعلي كما صح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة ذهب فعرضها على أبي بكر، عفوا عرضها أولا على عثمان، فقال عثمان له بعد يوم أو يومين: بدري ألا أتزوج يومي هذا. ثم ذهب فعرضها على أبي بكر فصمت أبو بكر ولم يرد بجواب. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله، ثم بعد ذلك ذهب أبو بكر إلى عمر وقال: يا أخي لا تجد علي في نفسك شيئا، فإني سمعت رسول الله يذكر حفصة وما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لقبلتها. وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم زوج عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل ابن العباس بن عبد المطلب، وهما من آل بيت من أبناء عمومته، ولما كان فقراء لا يستطيعان دفع نفقات الزواج زوجهما صلوات ربي وسلامه عليه، ودفع عنهما الصداق صلوات الله وسلامه عليه. ختاما أيها الأب السعيد وأيتها الأم المباركة، اعلم أن ثمرتك التي تتعاهدها في الدنيا ستجني ثمارها ولا شك في الدنيا والآخرة. فإن الله قد قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يرفع الله تعالى الأبناء إلى درجة الآباء، وكذلك العكس كما قال الأئمة: يرفع الآباء إلى الآباء إلى منزلة الآباء بفضل الله وكرم الله تعالى. ولعل ابنا من أبنائك يكون حاملا للقرآن فيكسى والداه حلة لا يقوم لها أهل الدنيا، أو يكرم الله تعالى بعض أبنائك بالشهادة فيشفع في 70 من أهل بيته، فيكون عبدا صالحا بالتربية الصالحة في مجتمعه وفي وطنه وفي دنياه وأخراه. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدهم فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الهدى والحق المبين، واكفهم شر نزغات الشياطين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك يا ربنا فاهدنا. اللهم احفظ قطرا من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة دائما أبدا للأمن والأمان. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، وارفع عنهم الغلاء والبلاء والوباء، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. نسألك من الخير كله، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.